قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك أي ليس من أهل دينك، ليس من أهل ولايتك، فالأهل أهل الدين، والصلة صلة الدين، والأخوة في الله، والنسب نسب الدين، أما الأنساب بالدماء فلا تبقى. ليس من أهلك أي ليس من أهل ملتك، ولا من أهل دينك، ولا من أهل ولايتك، فالولاية ولاية الدين وليست ولاية النسب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. أصل الكلمة هذا التعبير غاية في الدق، إنه عمل غير صالح. أصل التعبير في القياس إنه ذو عمل فاسد، إنه ذو عمل فاسد. فقال إنه عمل، وكأن الولد أصبح هو العمل، مبالغة في سوء عمله وشدة فظاعته، وكأنه هو نفسه العمل السيء. ولم يقل إنه عمل فاسد، قال إنه عمل غير صالح، ليبين أن النجاة كان شرطها الصلاح. شرط النجاة الصلاح، وهو غير صالح، لذا لم يقل عمل فاسد أو ذو عمل فاسد، بالغ في شأن العمل السيء كيف هو، كان شديدا فظيعا منافقا مخفيا كفرا بعيدا عن أبيه في كل شيء، وغير مستوف لشروط النجاة وهو العمل الصالح. إذن فشرط النجاة عمل صالح، حين انتفى العمل الصالح هلك. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأول وهلة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأول وهلة يشعر ويستشعر الإنسان بالعتاب أو بالشدة، أبدا. هذه الكلمة تعني الرفعة لنوح، ورفعة المقام لنوح، والإعزاز له، والتبرئة لنوح من أن يكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إذن هو ليس منهم. إذن فالآية ثناء، الآية ثناء على نوح، وإن كان اللفظ ظاهرا يشعر بالعتاب، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وحين قال فلا تسألني ما ليس لك به علم، لما عاتبه ربه؟ أب مكلوم، رأى ابنه يموت أمامه غرقا، وإلى أين المصير؟ إلى جهنم وبئس المصير. أب مكلوم، والرسل أشد الناس حبا لأبنائهم وللناس، أشد الناس عواطف، عواطف الرسل متأججة. الفرق بين حبك لابنك وبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لابنه هو الفرق بينك وبينه. الإنسان مجموعة من المشاعر، أي إنسان مجموعة من المشاعر والعواطف، كلما ارتفع المقام كلما كان الفارق في المشاعر. أب مكلوم يسأل يستفسر، وعدتني وهذا ابني، فأين الوعد؟ وأنا لا أخطئ في الكلام، أنت أحكم الحاكمين وأنت وعدك الحق، لكني أتساءل. فلما قيل له لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، حب نوح لابنه شغله وأشغله عن الكلام الذي سمعه، فلم ينتبه. ولنعد إلى الوعد ونرى، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. لم يلتفت نوح لكلمة إلا من سبق عليه القول. إذا فأهلك جميعا ما عدا من سبق عليه القول، لم ينتبه لهذه الكلمة إلا من سبق عليه القول. من سبق عليه القول كانت امرأته وكان ابنه. إذا فوعد الله حق، وعد الله حق. لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وهنا لجأ نوح إلى ربه داعيا تائبا مستغفرا منيبا، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. منتهى التواضع، منتهى التذلل، الخروج من الحول والقوة إلى حول الله وقوته. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وكأن الكلام ليس بيده، لكن الله هو الملهم، هو الموفق للكلم الطيب، وهو العاصم من الكلم السيء. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين. كأن مجرد السؤال الذي سأله يعرضه للهلاك والخسران. وانظر إلى تضخيم المعصية، وهذا ما يجب على المسلم، أن يعظم معصيته ويصغر طاعته حتى لا يغتر وحتى يلجأ إلى الله ويتوب. إلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. وهنا نودي بالنداء العظيم، قيل يا نوح اهبط بسلام منه، مسلما من كل الآفات، مسلما عليك منا بسلامة، سلامة، اهبط بسلام من وبركات. البركات الخيرات الكثيرة العظيمة الدائمة غير المنقطعة. برك البعير صدره، برك البعير وضع صدره على الأرض، برك البعير ثبت مكانه. والبركة سميت بركة لثبوت الماء فيها، والبركة سميت بركة لثبوت الخير فيها. فالبركة هو الخير ونماؤه وثبوته، كما ثبت ماء البركة، وكما برك البعير فثبت بركه على الأرض. اهبط بسلام منه وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. أمم، وربنا يقول وما آمن معه إلا قليل، وها هو يخبر بأمم. نعم، أمم الناس والذرية بعد ذلك، نوح جاء بعده، هود وصالح ويوسف وما إلى ذلك. أمم أي من ذرية من معه سنمتعهم ويمسهم عذاب أليم، إذ هم كفروا. كفروا يتحدث عن كفار الذرية، وأما الأمم الطيبة الصالحة هي الأمم التي آمنت بعد ذلك. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، لهم بركات ولهم سلام، ولهم سلام. وأمم أخرى تمتع في الدنيا ثم يمسوها بعد ذلك عذاب أليم. فانتهت القصة وتختم بتوجيه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعي يا قريش، تلك من أنباء الغيب قصة نوح، ذاك الوصف، ذاك الإعجاز في استحضار هذه الحالة والكيفية. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نحن المخبرون لك بها، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. من أين جئت بها؟ من أين علمت؟ ما كنت تعلمها، لا أنت يا محمد ولا قومك من قبل هذا. وهي قصة حقيقية واقعة مذكورة في الكتب السابقة. من أين جاء بها محمد؟ إعجاز ودليل على نبوته. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هل حين سمعوا ذاك آمنوا؟ أمن. لذا يقول له في ختام الآية مشعرا بأن الآيات مهما توالت لا فائدة، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. أي فاصبر كما صبر نوح. أرأيت ما فعل نوح؟ أرأيت كيف كانت قصة نوح؟ أرأيت كيف كان عاقبة قوم نوح؟ أرأيت ذلك؟ فاصبر كما صبر نوح. اصبر إن العاقبة للمتقين. فتأتي قصة ثانية من قصص المرسلين. فصل الله تبارك وتعالى على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة نوح. وها هي الآيات تقص علينا قصة هود. فالقصة الثانية في سورة هود والتي سميت السورة باسم صاحب القصة هود، نبي من أنبياء الله، رسول من رسل الله، بعث إلى قومه، وكان قومه أهل زرع وأهل عمارة وأهل بساتين وأهل قوة وأهل شدة. سموا باسم رجل منهم عاد، الجد الأكبر لهم، سموا باسمه. أي عاد واحدة أم هما عادان؟ عاد الأولى وعاد الثانية إرم ذات العماد. قالوا عاد الأولى أرسل إليها هود، وجاء ذكرها في قوله وأنه أهلك عادا الأولى. أما عاد الأخرى أو عاد الثانية بعدها بأزمنة فهي التي قيل فيها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد أهل زروع، أهل بساتين، أهل عمارة، أهل قوة، عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان، ورغم ما وصلوا إليه من حضارة ظاهرية من حيث المأكل والملبس والمشرب، يبنون بكل ريع آية مسارح، مسارح، ملاهي، حدائق، غناء، بساتين، مصانع، حضارة، حضارة وعمارة وغنى وقوة وشدة، ومع ذلك كانت عقولهم ضعيفة، سفهاء، بلهاء، عبدوا الأصنام وسجدوا للحجارة. جاءهم هود ناصح أمين ويحكي ربه، واسمع. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. تلك كانت مقالة هود، تلك كانت عظته، تلك كانت خلاصة رسالته. وتأمل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو يدعو إلى الله، لا يدعو لنفسه، لا يدعو لحزبه، لا يدعو لقبيلته، لا يدعو لمبدأ هو وضعه أو لقانون هو سنه، وإنما يدعو لإله خالق مدبر رحمن رحيم واحد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، غيره، غيره، غيره، قراءات ثلاث. ما لكم من إله غيره بالخفض على النص، غيره على الاستثناء بالنص، غيره مرفوع على الموضع، ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون، أي ما أنتم إلا قوم تكذبون على الله وتدعون له أن تدعون له الشريك، أو تدعون أن الأصنام تشفع أو تنفع، إن أنتم إلا مفترون، والافتراء أشد الكذب. هذه الدعوة لكي تكون صادقة خالصة يجب أن تتبرأ من أي شبهة مطمع. دعوة لله خالصة صادقة مبرأة من شبهات المطامع، والدليل على أنه لم يكن له مطمع: يا قوم لا أسألكم عليه مالا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. كلمة الرسل، كلمة الرسل، جميع الرسل: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. إذن فقد برئت دعوته من شبهة المطمع، لا يطمع في شيء، لا يريد أجرا ولا يريد شيء، أجري على الذي فطرني خلقني. أصل كلمة الفطر تعني الشق، فطره شقة، ما ترى فيها من فطور السماوات. ربنا خلق الخلق من العدم، فكأنه شق العدم وأخرج الخلق، فكلمة فطر بمعنى ابتدع الخلق وأنشأه من العدم. إن أجري إلا على الذي فطرني، أي خلقني وابتدعني. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا هو الطلب، هذا هو الطلب الثاني. الطلب الأول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الدليل على صدق الدعوة وخلوص النية لا يسألهم أجرا. الطلب الثاني: الاستغفار من الشرك والتوبة إلى الله عز وجل والإنابة والرجوع إليه. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ذاك هو الطلب الثاني: عبادة الله ثم الرجوع إليه والإنابة والاستغفار عما فات والتوبة عن كل ما هو آت، أو الاستغفار من الصغائر والتوبة عن الكبائر، أو الاستغفار بمعنى ترك الشرك والعودة إلى الإيمان بالله عز وجل والتوبة الطاعة والإنابة والرجوع. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ما هي ثمرة الاستغفار؟ هو لا يطلب أجرا على دعوته. هم ماذا يحصلون عليه إذا استجابوا؟ الرسل غير مأجورة في هذه الدنيا، وإنما تؤجر من الله عز وجل. وها هو هود يطمع قومه، ها هو يبث في نفوسهم الأمل ويظهر لهم ثمرة الاستغفار: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا كثيرا متتابعا خيرا وفيرا. درت الشاه ودرت السماء، أمطرت وتتابع المطر، درت تدر أو تدر. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل عليكم المطر النافع متتابعا خيرا. ويزدكم قوة إلى قوتكم بالأموال والأولاد، تلك ثمرة الاستغفار. وبضدها تتميز الأشياء، إذا فالمعاصي والكفر يعرض البلاد للخراب والفقر والدمار، أما الاستغفار والتوبة تفتح أبواب الرزق وتفتح أبواب الخير، ويعم الله البلاد بالنماء والخير والبركة. وقد قيل في بعض الأقوال إن الله تبارك وتعالى أعقم أرحام نسائهم 3 سنين وأصابهم بالقحط وامتناع المطر 3 سنين آية لعلهم. فها هو هود يبين لهم ويقول وينصح: استغفروا ربكم توبوا إليه يعود ربكم عليكم بالخير والنفع فيزدكم قوة وينزل إليكم المطر. ثم يحذرهم قائلا: ولا تتولوا مجرمين. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلا قوتكم ولا تتولوا مجرمين. دعوة واضحة، دعوة صريحة، دعوة بريئة من كل مطمع، بريئة من كل أمور الدنيا، خالصة مخلصة لمصلحتهم ولنفعهم. واسمع لربهم، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ذلك كان ربهم. تأمل في قوله وتأمل في قوله، تأمل في الرحمة وتأمل في الضلال، قارن بين الهدى وبين العمى والعمى. ما جئتنا ببينة، أي ما جئتنا بمعجزة، وما جئتنا بدليل على صدقك، وما جئتنا ببرهان يؤكد أنك رسول. ثم أصروا على عبادة الأوثان والأصنام وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. هذا الكلام الذي تقول وهذا النصح الذي تنصح وإله الواحد الذي تزعم وجوده، لن نترك الآلهة والأصنام من أجل هذا الكلام. ثم يأسوه وقنطوه من إيمانهم فقالوا: وما نحن لك بمؤمنين، لا اليوم ولا في الغد، ولا في الغد. تقنيط وتيئيس من إيمانهم. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين.